الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه القطوف الدانية من قطوف الأدب من كلام العرب. هذه بعض ثمار الحكمة. من جوامع الكلم قوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومن أقوال الشعراء في المعروف قول الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ومن قطوف الأدب من كلام العرب هذا سؤال وجواب. قيل لحكيم: ما أعظم المصائب عندكم؟ أن تقدر على المعروف ولا تفعله في وقته. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. وفي حديثه عن المعروف يقول أبو الحسن البصري: اعلم أن للمعروف شروطا لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا معها، فمن ذلك ستره عن إذاعة تجسمه وتبالغ في قدره، وإخفاؤه عن إشاعة يستدل بها. وقد قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستر، وإذا قدم إليك فانشر. ولأبي الحسن رأي طريف في هذا المجال، إنه يقول: إن ستر المعروف من أقوى أسباب ظهوره وأبلغ دواعي نشره، لما جبلت عليه النفوس من إظهار ما خفي وإعلان ما كتم. وساق البصري قول سهيل بن هارون: وخل إذا جئته يوما لتسأله، أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. كما ساق البصري قول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال، وهي تعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجلته هنأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. وفي هذا المعنى قال الشاعر: زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور صغير، وتناسيت كأن لم تأتيه، وهو عند الناس مشهور خطير. وماذا عن حكايتهم في مجال صنع المعروف؟ لقد حكي أن بنت عبد الله بن مطيع قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان من أجود قريش في زمانه: ما رأيت قوما ألأم من إخوانك يا طلحة. ولما يا أمة الله؟ إنهم إذا أيسرت لزموك. الحمد لله. وإذا أعسرت تركوك. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، تقولها وأنا ما رأيت ألأم منهم. أقولها وأقولها، الحمد لله على كل حال، وما تقولينه عن إخواني هو والله من كرمهم. كيف؟ إنهم يلزموننا في حال قدرتنا على مد يدنا إليهم، فيمنحوننا متعة العطاء، ويتركوننا في حال عجزنا عن مد يدنا إليهم، فيجنبوننا الحرج والحياء، وهذا والله كرم منهم. ومن طرائفهم ما حكوه من أن أعرابيين من الصعاليك أدركهما جدب البادية، فساءت حالهما، وكان اسم أحدهما خندان وكان اسم الآخر قردان، فقال قردان لصاحبه خندان: ما ترى فيما نحن فيه من سوء الحال يا خندان؟ الرأي ما ترى يا قردان؟ لقد قادحت زناد فكري وحكمت عقلي وقلبت الرأي على وجوهه، فلم أجد أفضل من الرحيل. الرحيل إلى أين؟ إلى الحضر. الحضر؟ وإلى أين في الحضر؟ إلى البصرة بالعراق. البصرة في العراق، هذا هو الرأي يا قردان. وانطلقا حتى إذا كان بسوق البصرة يتلفتان يمنة ويسرة، عرض لهما فارس، فوطئ فرسوه رجل خندان فقطع إصبعا من أصابعه. ما بك يا رجل؟ ما بك يا رجل؟ ألا ترى ما بك؟ لقد وطئت دابتك قدمه فقطعت إصبعه، وأقسم لأمسكن بخناقك حتى دعني قلت لك، فأنا شريف في قومي، ولو صحت لهم بك ألف رجل من أتباعي. ورأسي أبي ضربان. ضربان؟ ضربان. لو كنا بالبادية لقطعت لك إصبعا مكان إصبع أخي خندان. ولكننا بالحضر يا قردان ابن ضربان. نحن بالحضر يا قردان ابن ضربان. ولهذا أكتفي بأن أقبل منك دية إصبعي حبا وكرامة. خذ. وكان جائعين وبلغ جوعهما حد صياح عصافير البطن، فأسرع إلى أحد الكرابج. والكرابج جمع كربج أو كربج، وهو الحانوت. فابتاع من الطعام ما اشتهيا وأكل حتى شبع. ما أشهى وما ألذ وما أحلى طعام الحاضر. أثني علي واشكرني وامدحني إذن. حبا وكرامة، تريد المديح شعرا أم نثرا؟ بل أريده شعرا. اسمع و أسمع. وماذا؟ عي أي أنشد أنشد يا قردان، لله ضرك ولا ثكلتك أمك. فلا جوهة ما دام في الناس كربج، وما بقيت في رجل خندان إصبع. وقد سمعنا في حكاية خندان وقردان تعبيرين من تعبيرهم، هما صاحت عصافير بطنهما ولله درك. أما قولهم صاحت عصافير بطنه إذا جاع، فقد قال الأصمعي العصافير هي الأمعاء، وقال أبو عمرو العصافير هي ما اضطرب عند الجوع والفزع مثل الأمعاء والأحشاء والقلب وما أشبهها. وأما قولهم لله درك، قال الأصمعي وغيره أصل ذلك أنه كان إذا حمد فعل الرجل وما يجيء منه قيل لله درك، أي ما يجيء منك بمنزلة دري، أي لبن الناقة والشاه. ثم كثر في كلامهم حتى جعلوه لكل ما يتعجب منه. وأنشد الأصمعي لابن أحمر بان الشباب وأفنى ضعفه العمر، لله دري فأي العيش ينتظر. ودعوة. دعا أعرابي ربه فقال اللهم إن كان لك علي حقوق فتصدق بها علي، وللناس علي حقوق فأدها عني. وقد أوجبت يا رب لكل ضيف كرا، وأنا يا رب ضيفك، فاجعل قراي الجنة. ودعاء الأعرابي يذكرنا بما رواه الأصمعي قال أصابت الأعراب مجاعة، فمررت برجل قاعد مع امرأته بقارعة الطريق وهو يقول يا رب إني سائل كما ترى، مشتمل شميلتي كما ترى، وشيختي جالسة كما ترى، والبطن منها جائع كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى. وقد ورد بدعاء الأعرابي لفظ القرى، والقرى من قرى الضيف يقريه قرا بالكسر وقراء بالفتح والمد، معناها أحسن إليه. والقرى أيضا ما قري به الضيف. وورد بحكاية الأصمعي لفظ شميلة، والشميلة تصغير شملة، والشملة كساء يشتمل به. القرى وإكرام الضيف، ومن باب أولى إكرام أحد المحبين للآخر، يذكرنا بهذه النادرة. فقد حكوا قالوا إن أبا الحارث زار محبوبته أراكة يوما في دار أبيها، فجعلت أراكة تحادثه ولا تذكر الطعام، فلما أطالت وأطالت نظر إليها معاتبا وقال: جعلني الله في ذاك يا أراك، ولا حرمت ريح الطيب ولا حرمت طعامك الطيب. طعامي؟ ماذا تعني يا أبا الحارث؟ أعني أنك أطلت الحديث، وكلما فرغت من حكاية بدأت في أخرى. والعجيب والغريب أن ذكر الطعام لم يجري على لسانك. أما تستحي؟ أما في أسارير وجهي ونظرات عيني ما يشغلك عن هم بطنك؟ لقد سقط عصافير بطني يا أراك. لا تلقي لسياحها بالا، واسمع مني حكاية يا أراك. يا أراك، جعلت في ذاك لو أن جميلا وبثينة قعد ساعة يتحدثان ولم يشير إلى اللحم والثريد والمرق والعصيدة والحريرة والفالوذج، لصفع كل منهما قفا صاحبه وافترق. والثريد واللحم، وقد ضنت بهما أراكة على محبوبها أبي الحارث، يذكرنا بهذه الطرفة من طرائف الأعراب. وقد قيل لأحدهم: قل لي يا أخ الأعراب، ما لكم إذا قدم اللحم والثريد بدأتم بالتقام اللحم؟ اللحم، الله الله، أجيبك يا أخي فأقول: قل. لأن اللحم راحل والثريد مقيم. لأن اللحم راحل والثريد مقيم. آه. وبماذا تدعو ربك بعد الالتقام والالتهام؟ أدعوه قائلا: اللهم اجعل التخمة دائي وداء عيالي. اللهم اجعل التخمة دائي وداء عيالي يا رب. وماذا تسمون المرق عندكم؟ المرق، المرق نسميه السخين. السخين؟ إيه؟ السخين، فإذا برد؟ لا، ما أصبر عليه حتى يبرد. يموت رديء الشعر من قبل أهله، وجيده يبقى وإن مات قائله. أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا؟ ليت أني أصبته فقاسمته مالي من الحسنات، تصفحت إخواني وكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. الإمام الشافعي رضي الله عنه. بنو آدم كالنبت، ونبت الأرض ألوان، فمنهم شجر الصندل والكافور والبان، ومنهم شجر أفضل ما يحمل قطران. منصور بن إسماعيل. اسمع إلى الأحكام تحملها الرواة إليك عنك، واعلم هديت بأنها حجج تكون عليك منك. ابن العميد. ومن قطوف الأدب من كلام العرب هذا موقف ورأي. سقط لأعرابي حائط فقال له صديقه مواسيا: احمد الله على السلامة. الحمد لله، وأنت أيضا احمد الله، إذ لم تفزعك هدته ولم يصبك غباره ولم تغرم أجرة بنائه. أيها الأصدقاء، ما زلنا نرحب بما ترسلونه إلينا عن كل ما تقرؤون أو تسمعون أو تحفظون من مقتطفات أو شعر أو حكمة أو قصة قصيرة أو فكاهة من تراث العرب، لنقدمها باسمكم إلى باقي أصدقاء البرنامج. وشكرا للأصدقاء الذين راسلونا هذا الأسبوع، وهم محمد أحمد محمود جبر من كلية التجارة الخارجية من أم خنان من الجيزة، السيد عامر محمد مصطفى من كلية التربية جامعة الزقازيق، محمود أحمد الغوالبي من كلية التربية جامعة المنصورة، محمد محمد إسماعيل شرف من كلية العلوم جامعة المنصورة، أحمد كامل نصار من شنشور منوفية، صلاح يوسف سلام من كلية العلوم، حاتم مصطفى حافظ من الخلفاوي بشبرا بالقاهرة، صلاح الدين صالح محمد حسن من قرية الطويل فاقوس شرقية، عبد الناصر بدوي محمد الشهير بأبو بدوي من سنجها المؤنسة كفر صقر شرقية، مصطفى عطية جمعة من مدرسة عبد الناصر الثانوية بنين من الفيوم، محمد عرفة محمد الموافي من قرية منية محل الدمنة المنصورة من كلية التجارة. وسوف نوالي إذاعة ما ورد من رسائل هؤلاء الأصدقاء في الحلقات القادمة بمشيئة الله. ومن رسالة للمستمع الصديق هشام علي عبيد من مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف اخترنا هذه الطرفة: باع أعرابي ما يملك وأنفق الكثير في سبيل الخير، فلامته زوجته فقال لها: إنما أجعل هذا المال ذخرا لي عند الله. وهل نسيت أن لك ولدا؟ لا والله ما نسيت، ولكني جعلت الله ذخرا له. ومن رسالة الصديق هشام علي عبيد أيضا قيل لأبي العتاهية: كيف أصبحت يا أبا العتاهية؟ أصبحت على غير ما يحب الله. كيف يا أبا العتاهية؟ لأن الله يحب أن أطيعه وأنا لست كذلك. وأصبحت على غير ما أحب. كيف؟ لأني أحب أن يكون لدي مال وأنا لست كذلك. وأصبحت على غير ما يحب الشيطان. وكيف يا أبا العتاهية؟ لأن الشيطان يحب مني المعصية وأنا لست كذلك. كتب الصديق أحمد كامل نصار من شانشور منوفية في رسالته يقول: خرج أبو دلامة وهو شاعر عباسي كان كثير الدعابة، خرج مع المهدي ثالث الخلفاء العباسيين ومعه بعض حاشيته في رحلة صيد، فعن لهم ظبي رماه المهدي فأصابه، ورماه علي بن سليمان فأخطأه وأصاب كلبا كان معهم، فضحك المهدي وقال لأبي دلامة الشاعر: يا أبا دلامة، قل في هذا الذي رأيته شعرا. فقال أبو دلامة: قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الجواد بماله المفضال، لا ترضى من رجل حلاوة قوله حتى يصدق ما يقول فعال. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذن الله لنا لقاء. قطوف الأدب من كلام العرب. اشترك في تقديمه من أسرة المذيعين أمي عزم، عبد الرحمن رشاد، يكتب البرنامج صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى.